هلا اشتغلت. جرب. خلص اشتغلت اشتغلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ثم شرع في الحكم الثاني وهو الرد بقوله: وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع بكسرها بيمينه، وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه. يعني يقول: وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه. أي أيوة، وإن أشهد من الضمير عند أي هو عم يقول هون إيه؟ وهو عم يقول ثم شرع في الحكم الثاني وهو الرد بقوله: وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع بكسرها بيمينه، وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه. ماشي. وأن أشهد من أشهد المودع. المودع أي يعني حتى أنه المودع لما أودعها عند شخص قال اشهدوا هاي وديعة عند فلان. لما يدعي المودع فتح الدال أنه ردها يقبل يمينه، يعني ما يعني في أشياء مثلا الإجارة ما اليمين على اليمين يحلف المؤجر، لأن المستأجر المفروض إذا رد الإجارة يشهد عليها، ما هذه ما يحتاج إشهاد، يكفي يمينه إذا دعا أنه ردها، حتى لو كان المودع قد أشهد عند دفعها للمودع. تنبيه: ما قاله المصنف يجري في أمين كوكيل وشريك. يعني ما هو بس في الوديعة، في كل أمين، في كل في أمين يقول في كل أمين كشريك والوكيل وغيره من الأمانة وغير هؤلاء من الأمانة من الأمانة. يعني الأمين يكفي يمينه الأمين. وعامل قراض. عامل قراض أنه لم يربح أو خسر أو نحو ذلك. وجاب. واللي يجبي أموال الزكاة يعني. في رد ما جباه على الذي استأجره للجباية كما قاله ابن الصلاح. مين بيقصد بابن الصلاح؟ ابن الصلاح ما غيره. صاحب الشيخ النووي. أي صاحب الجسمه. صاحب المقدمة. قدم ابن الصلاح. ايه. ايه. كان معناته يشتغل بالفقه أيضا. له فتاوى، فتاوى ابن الصلاح مشهورة، ومو بس محدث، محدث وفقه. أيوة. هذا كردي هذا كان. ما شاء الله. جميل. وضابط الذي يصدق بيمينه. يصدق. وضابط الذي يصدق. يعني ضابط اللي يصدق بيمينه واللي ما يصدق. نعم. وضابط الذي يصدق بيمينه في الرد هو كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه. صدق بيمينه. إلا المر إلا المرتهن المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد، بل لا بد من الإشهاد، لأنهما أخذ العين لغرض أنفسهما لمصلحتهما. المرتهن أخذ الرهين لمصلحة نفسه، والمستأجر أيضا لمنفعة نفسه. فإن ادعى الأولى لما يدعون أنه رجعنا الرهينة رجعتها، والإجارة اللي أنا استأجرت منك مثلا دابة رددتها إليك، والمؤجر قال ما رد، هذا لابد من ما يكفي اليمين، بل لابد من شهود. إذا ما عنده شهود يحلف المؤجر، يحلف المؤجر أو الراهن. فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارث المال. قال أنا رجعت لابنك الوديعة رددتها لولدك مثلا. كوارث المالك. كوارث المالك. المودع. كوارث المودع. أو ادعى. أو ادعى المودع. أو ادعى وارث المودعي. المودعي بفتح. نعم. أو ادعى وارث المودع بفتح الدال رد الوديعة على المالك. قال أنا أبي ردها عليه قبل أن يموت مثلا، وارث المودع قال ردها عليه قبل أن يموت، أو كان مسافر سفر طويل أو نحو. طيب أو أودع المودع أو أودع المودع عند سفره أمينا، أو أودع المودع أو أودع المودع عند سفره أمينا، أو أودع المودع عند سفره أمينا. إيه؟ فادعى الأمين، فادعى الأمين أمين المودع ادعى أنه رددتها على مالكها. يعني هو رجل أراد أن يسافر وقال لواحد أمين احفظها عندك، هاي وديعة عندي وبدي أسافر مثلا. بعدين طالبوا هذا الأمين أمين المودع فقال رددتها، فادعى الأمين الرد على المالك. نعم، يعني مو على المودع، على المالك أصلح. هو أمين أيوة. المودع أيوة. فادعى الأمين الرد على المالك، طولب كل هؤلاء كلهم مطالبون بالبينة، ممن ذكر بالبينة ببينة يعني بالرد على من ذكر. يعني وارث المودع أو أمين المودع نعم على من ذكر ولا على من ذكر؟ على من لا من ذكر على من أيوة. على من ذكر. نعم، إذ الأصل وارث ذكر يعني وارث المالك. جميل، إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه، وردته على ولدك أو ولد المودع قال أبي ردها إلى المال، أو أمين المودع قال رددتها إلى مالكها، كلهم لابد أن يحضر الشهود، يعني ما يكفي اليمين. يعني الذي يحلف يمين هو الأصيل، هو المودع الأصلي، هو إذا دعا الرد يحلف فقط، ما تبقى لابد من بينة. وعليه أي الوديع أن يحفظها أي الوديعة لمالكها أو وارثه في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها مع التمكن، يعني ما وضعها في حرز مثلها فورا، أعطى الوديعة قال إيه بعد شوي أنا أخبيها، يعني مضى بقي أسبوع يوم يومين أخر فتلفت في هذه الحالة أو سرقت يعني. أو دل عليها سارقا بأن عين له مكانها وضاعت بالسرقة، وهذا دل ولا دل أدل عفد دل سارق عليه دل دل هو نفسه قال أنا جتني أمانة عندي وديعة ولسه ما حطيتها في مكانها خلقت عليها، فسارق انتهز هذه الفرصة وسرقها. مرات واحد يحكيها الواحد سارق بس ما أدري على الظلم، يعني يتعمد ذلك أو الله أعلم. أو دل عليها من يصادر المالك جهة مثلا دولة يصادر بأن عين له موضعها فضاعت بذلك ضمنها، لأنه متعدد ضمنها في كل الحالات صح؟ يضمن إذا سرقها السارق يعني قبل أن يحرزها، سرقت قبل الحرز، لأنه لو سرقت بعد الحرز ما عليه شيء لأنه ما قصر، أو ذل مثلا جهة تصادر الأموال يضمن في الحالة لمنافاة ذلك للحفظ. إيه صحيح. بخلاف ما إذا أعلم بها غيره، حكى عفوا غيره لازم لا غيره أكمل إيه بخلاف ما إذا أعلم بها غيره لا فلو غيره أكمل بخلاف ما إذا أعلم بها غيره فلو أكره الوديع، يعني غيره يعني حكى أمام ناس إنه والله فلان حط عندي وديعة، فلو أكره الوديعة ظالم على تسليم الوديعة حتى سلمها إليه، فللمالك تضمين الوديع لتسليمه ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليها. يا اللي من السنة الأولى أمام الناس حكى أمام جماعة أنه أنا هو مين بيقصد بغيره سيدنا؟ غير السارق غير السارق أيوة. مرات واحد يعلم سارق ومرات واحد ما يعلم سارق، يعلم غير السارق أنه عنده وديعة إيه. فلو إيش دل عليه غيره أو أكره طب يقول لا هون قول فلو. فلو ايش؟ فلو بخلاف ما اذا اعلم بها غيره. ايه اي واحده فلو اكره او غيره او اذا اعلم غيره وسرقت او تلبت ما عليه، يعني ما اعلم سارق، اعلم انسان مو سارق. لانه لا يكون مقصر. كثيرا ما يقول الناس والله فلان جاب عندي كذا، بس هو مو قصر، ما هو سارق مش راح تكون. او ايش؟ او يقول شو اسمه، ما اذا فلو اكره الوديعة ظالم على تسليم الوديعة حتى سلمها اليه للظالم، فللمالك تضمين الوديع لتسليمه، والوديع يطالب الظالم، ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليها. يعني الوديع يطالب الظالم، يعني يقول والله واحد أكرهني ظالم وسلمته يا إجباري، هذا الوديع يقول، يقول طالب المالك يقول طيب أعطيني وديعتي أو أغرم لي إياها وروح أنت طالب الظالم. ويجب على الوديع إنكار الوديعة إذا من الظالم. الظالم إذا قال في عندك وديعة لفلان هذا يقول لا ما عندي، حتى لو كذبة، حتى لو كذب ما يأذى، الكذب هذا مباح. احترز بسلمها إليه عما لو أخذها الظالم بنفسه قهرا من غير دلالة. ماذا العالم؟ لأن الضمان على الظالم فقط. أيوة، يعني هذا جاء داهم البيت ها وفتش وطالعه وأخذها، ما دله عليها، يعني كان استولى علم من جهة معينة أنه فلان عنده كذا وجاء داهم البيت مثل ما يفعل بعض الظلم، فتش البيت وطالع غصبا عنه ما يضمن، لأنه غير مقصر في الحالة. ويجب على الوديع إنكار الوديعة من الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده قدر الإمكان، فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن. إيه طيب، في عندك الحاشية لو حلفه قال احلف انه مو عندك، هل يحلف؟ يقول هون وله ان يحلف وله ان يحلف على ذلك لمصلحة حفظها. ماشي، عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة. عليه كفارة. إيه يحلف صادقا كاذبا للضرر، انه في ضرر مثلا عليه ما في اثم، لكن عليه كفارة. عليه كفارة. اي نعم. هو عبارة الشرح الرملي، ويلزم الوديعة دفع الظالم بما أمكنه، فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز وكفر إن كان بالله تعالى دون الطلاق. نعم، يتجه كما بحثه الأزرعي الوجوب إن كان يريد، إن كان حيوانا يريد قتله أو قنا يريد الفجور به. انتهى. وبقي ما لو أكره على الحلف فقط، فحلف بالطلاق أو بالله فليحلف أم لا، فيه نظر، والأقرب الأول، لأن في حلف جاهلين اختيارا له، فحنث إذ المكره عليه يحنث يحصل ماهية الحلف والماهية، وإن كانت لا توجد له دون الجزاء، يعني على الأقرب أن يحلف أنه يحنث. قال الأذرعي، ويتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقا يفجر، يعني يتيقن أنه يفجر به، والظالم يلوط به يريد قتله أو الفجور، أو ظالم يريد قتله أو الفجور، المخابرات يسألون عن واحد مطلوب مثلا ظلما أو الفجور مو موجود، يقول احلف حلف أو الفجور به. نعم. ويجب أن يروي في يمينه، ويجب أن يوري قدر الإمكان في يمينه إذا حلف، يعني مثلا إذا كان هي فلوس مصاري يقول والله ليست معي، يعني معي يعني في جيب، ما يقول عندي يعني حتى لو كانت في البيت، يقول معي مثلا هيك، يعني يوري، يعني يحتمل هذه معنيين. نعم. وأمكنه التورية، إذا أمكنه التورية يوري، وكان يعرف والله ليست هنا، ويشير بأصبعه إلى مكان معين، والله ليست هنا مثلا، وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا. فإن لم، وكان يعرف التورية، يعني لما يوري يعني ينوي ويوري بهذا، يعني يعرف أنها تورية. أما هكذا حلف بدون أن يعرف هذا الشيء يكون كاذبا. فإن لم يور كفر عن يمينه، معناته إذا ور ما بيكفر. إذا ور إيه؟ جميل. يحتمل الأمرين، يحتمل هذا. فإن لم يور كفر عن يمينه. وما عليه إثم، تقدم معنا أنه ما عليه إثم، ولكن لأنه كاذب فيها. أي نعم. بس نحن ما بنعرف أنه إذا بده يحلف بيحلف على نية المحلف. لا، هذا ما هذا عند الحاكم. جميل. هذا عند القاضي. هون بيحب بنيته الحال جميل. لأنه كاذب فيها، فإن حلف بالطلاق أو العتق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه فحلف حلف. أحد يحلف والله ما يقول لا أحلف بالطلاق، فيحلف بالطلاق مكرها ما عليه. لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه. يعني شو هو ايش ايش قال؟ فان كذا بيقول فان حلف بالطلاق او العتق مكرها عليه او على اعترافه فحلف حنف. ايوه حنف، لانه فدر الوديعه بزوجته او رخي، يعني بيعتبروه يمين هيك صح. ها اقول لفقد شرط الاكراه او شروط الاكراه، اذ منها ان يكون على شيء معين، وهذا اكراه على احد الامرين من الاعتراف بها والطلاق او العتق. يعني يا شو؟ يعني يحنث في قاتلة. وإن اعترف بها وسلمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها. لأنه أمر يعني كان مفروض، يعني هو مخير بين أحد هذين. ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك للحفظ، لا إن أعلمها بأنها عنده من غير تعيين. قال هي عندي فكأنها من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك. وفتشوا عندك وبدأوا يفتشوا، ما خلوا مكانه ووجدوا، بس هو ما علموا على مكانها ما علش. وإذا طولب أي طالب المال، طالب المالك أو ورثته الوديعة أو وارثه بها، هو وارث المودع أو بها أي بردها، فلم يخرجها أي لم يردها عليه مع القدرة عليها وقت طلبها حتى تلفت ضمنها ببدلها من مثل إن كانت مثلية أو قيمة أو قيمية أو قيمة أو قيمة إن كانت متقومة. يعني هو ما طال فرد حتى تلف. أو قيمة إن كانت متقومة. ما طال فرد حتى تلف. لتركه الواجب. لأن الواجب عليه أن يردها على الفور. فإن الله تعالى قال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني فورا مات. وليس المراد برد الوديعة حملها وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها، بل يحصل بأن يخلي بينه وبينها فقط. إذا قرر أعطيني إياها يقول فضل خذها موجودة بالمكان كله. أما إذا ما جاء وقال أنا كنت أستناك تجيبها لي وتلفت، ما عليه شيء، لأنه مو واجب عليه يحمل المودع. وليس له أن يلزم المالك الإشهاد. ما يقول للمالك ما أعطيك إياه حتى تجيب شهود أنك استلمتها مني. طيب هو يروح يجيب شهود أنه سلمها إياه، لأنه هذا بإمكانه. إذا ادعى المالك أنه ما سلمها أنه يحلف. وإن كان أشهد عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه. بيمينه، فلا يلزم المالك أن يأتي بشهود. بخلاف ما لو طلبها وكيل الوديع لأنه لا، واحد قال أنا وكيل أعمال فلان وهو يقول تدفع إليها، يقول له أنا ما أدري، يمكن أنت من عندك تتصرف، جيب شهود أنه وكلك أو أمرك باستلامها. لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه، ولو قال من عنده عفوا ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها كما في البيان وعلى المالك مؤنة الرد. وخرج يعني ما طلب والله أنا لم أفاضل كذا، لا يأخذ الفاضل، لأنه بعدين إذا تلفت في هذه الحالة ما يضمن، وحمله إذا كان فيها مؤنة حمل على المال أو على الوديعة. وخرج بقوله مع القدرة عليها ما إن ما إذا لم يقدر على ذلك لعذر. عذر من الأعذار مثل ليش يعني كان مسافر، كأن كان في جنح ليل والوديعة في خزانة لا يتأتى في ظلمة ما يشوف ما يعرف بده تفتيش، يقول أخي خلي لي بين كشف الصباح يطلع النهار، هذه عذر هذا عذر. لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت، أو كان مشغولا بصلاة أو قضاء حاجة أو في حمام نادى هو في الحمام قال بخل حتى اغتسل أو حتى أقضي حاجة، تلفت في هذا الأزمان، المهم ما يأثم حتى لو أخذ لأجل هذا ما يأثم، أو بأكل طعام فلا ضمان عليه لعدم تقصيره. الحكم الثالث خلينا نقف يطول المثال، لا قصير قصير فضل. الحكم الثالث الجواز فللمودع الاسترداد يعني وللوديع هي جائز، يعني عقد الوديع عقد جائز، يستطيع متى ما شاء المودع او الوديع ان يرد الى صاحبه، وللوديع الرد في كل وقت. اما المودع فلانه المالك، واما الوديع ياخذها في كل وقت لانه المالك الا له حق ياخذها متى ما شاء، واما المودع انه له ان يردها في متى شاء. لماذا؟ واما الوديع فلانه متبرع بالحفظ. اي متبرع، قال ابن النقيب مجبور. إيه؟ وينبغي صاحب عمدة السابق. نعم طيب. وينبغي ان يقيد جواز الرد للوديع بحالة لا يلزمه أن يقيد، وقل يجوز الوديع أن يرد متى شاء. ابن النقيب يقول لابد أن يقيد، يعني أن يقيد على إطلاقه. وينبغي أن يقيد جواز الرد للوديع بحالة لا يلزمه فيها القبول، وإلا حرم الرد. فإن كان بحالة يعني مثلاً هاي جايبة، فإن كان بحالة يندب فيها القبول فالرد خلاف الأولى إن لم يرضى به المالك، وتنفسخ بما يعني تنفسخ في حالة وجوب قبول الوديعة، لأنه من بداية قلنا لها قبول الوديعة له أحوال، أحيانا يحرم أحيانا يكره أحيانا يجب وأحيانا يستحب حسب الحالة. يعني مثلا هذا مضطر المالك يريد غصب ما في أحد يقبلها أو ولا أمين ولا شيء، يجب عليه إذا هذا الرجل أن يقبل، في هذه الحالة يردها إيش على الفور، يقيد لا بنا. أما في حالة كونه إيش اسمه يعني الحالات الأخرى قال إيش قال سيد الله، إن كان بحالة يندب فيها القبول فالرد خلاف الأولى. خلاف الأولى في حالة كونه يندب القبول ردها خلاف الأولى، إيه وفي إذا كان في حالة إيش بس يجب القبول يجب ردها حرام. ها فردها حرام. حرام يقول مثلا الآن راح يأخذون مني الظلمة خليها عندك، يقول لا أنا من حقي أرد على الفور، لا ما يجوز. قال وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما أو جنون أو جنونه خروج عن الأهلية أو مات الوديعة أو المولى أو إغمائه أو نحو ذلك مما مر فيه بما تنفسخ به الوكالة. خاتمة لو ادعى الوديع تلف الوديعة ولم يذكر له سببا للتلف له أو ذكر له سببا خفيا، يعني مو كل الناس يطلعون عليه بالبلد، يعني كسرقة صدق في ذلك بيمين قال هذا إذا كان السبب خفي. أيوة أو ادعى أنه تلفت بدون سبب يصدق بيمين. قال ابن المنذر بالإجماع أيوة ولا يلزمه بيان أجمعوا على ذلك للإجماع نعم هذا إنه كلام بالإجماع. جميل. ولا يلزمه بيان السبب في الأولى. يعني في قالت إنه قال تلفت. مو واجب عليه يقول إنه تلفت بسبب كذا. لكن له قال ما فيه. نعم يلزمه أن يحلف له أنها تلفت بغير تفريط. إيه يقول طيب يحلف أنها تلفت ما ينفع. لأن التلف قد يكون بتفريط وقد لا يكون بتفريط. فإن كان بتفريط أو بغير لازم يبين. تلفت يقول والله العظيم تلفت طيب بتفريط ولا بلا تفريط؟ لا بد أن يبين. لأنه إذا كان بتفريط يضمن بلا تفريط ما يضمن. وإن ذكر سببا ظاهرا كحريق. هذا قلنا إذا ذكر سبب خفي يحلف فقط. لكن قال والله صار حريق في السوق ومحلي في السوق لي معلوم محل أودعته في السوق وصار حريق في السوق فاحترق محلي واحترقت معه الوديعة. أيوة هذا. فإن عرف فإن عرف الحريق. فإن عرف الحريق كان معروف وعمومه معروف عند البلد أنه فعلا صار حريق وأنه عام التهم كل المحلات مو محل واحد أو محل لأنه قد يكون السبب عام وقد يكون خاص. عام بحيث أنه يتناول يعني مكان كثير كل السوق. ولم يحتمل سلامة الوديعة كما ما يحتمل أنه لو كان في هذا المحل أو المكان هذا تحترق إجباري لأنه السبب عام. ولم يحتمل كمان نقول ولا يحتمل يحتمل ولم يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري. إيه؟ ابن المقري مقري مقري مقري بالكسر. بالكسر ابن المقري صدق بلا يمين. إذا كان الحريق عام وتناول كل المكانات هذه وأنه لا يحتمل بقاء الوديعة يصدق بلا إيش؟ بلا إيش؟ بلا يمين. بلا يمين. لأن ظاهر الحال يغنيه إيه عن اليمين. إيه لأن الناس كلها تعرف أنه هو احترقت كل المحلات احترقت. أما إذا احتمل سلامتها إيه؟ بأن عم ظاهرا لا يقينا فيحلف يعني باحتمال سلامتها. يعني هو ظاهر أنه عام بس مو متأكدين عام لجميع المحلات. إيمان بعض المحلات بقيت سليمة ما تناولتها النار مثلا فيحلف فيحلف لاحتمال سلامتها. فيحلف على ذلك الاحتمال انه هي هو ما ما ما ما ما احترقت يعني. فان عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه. فان عرف انه في حريق بس ما ندري ما كان مو عام ما نعرف العموم. ايوه لا مو جميع العيب مو عام لاحتمال ما ادعاه. ايه ايه يعني قال صدق ايش؟ بيميني إيه؟ باحتمال ما ادعاه. وإن جهل ما ادعاه من الظاهر طولب ببينة عليه. جهل ها؟ وإن جهل ما ادعاه جهل إيه؟ من الظاهر. وإن جهل ما ادعاه أنها الظاهر أنها تلفت طولب ب بس مو ما في يقين ما في يقين أنها تلفت وجهل ذلك. وإن جهل إيش وإن جهل ما ادعاه من الظاهر طلب ببينة يعني عليه ثم يحلف. جهل بالح ثم يحلف على التلف. الحريق ما هو كل الناس يعرفون عنه. في ناس سمعان إنه في حريق وله عام له عام ولا متأكدين منه بده حالتين يعني يحلف ويأتي بشهود يعني يجمع بين الشهود لا محل يمينين يمين يحلف أنه حصل حريق اليمين الثاني أنها تلفت بذلك الحريق. أيوة. وإذن وإن جهل ما ادعاه من الظاهر طلب ببينة يعني عليه. لأن الظاهر اللي مثلا يدعي حريق مجهول عند أهل البلد مو معلوم مو مشهور. أيوة. يحلف أنه تلفت بالحريق. طيب لا طلب أول شيء ببينة عليه ثم يحلف على التلف. أول شيء بينة بده يمين بينة ويمين نعم ثم يحلف على التلف يأتي ببينة لاحتمال أنها لم تتلف به. يعني انت بيبين انه حصل حريق لانه الحريق مو ظاهر. ايوه. واليمين يكون على التلف. انها تلفت بذلك الحريق. ولا يكلف ولا يكلف البينة على التلف به لانه مما يخفى. لأن الشهود ما يستطيعون يجذبون أنها تلفت بذلك الحريق، لكن يشهدون أنه حصل حريق. ولو أودعه ورقة مكتوب فيها الحق المقر به. ما هيك؟ مكتوبة في خط المؤلف مكتوبة بالرفع والصواب والنصب صوتها لورقة المفروض إلا أن يقال خبر من مقدم هو مكتوب هيك والجملة صفة لورقة هاي نصب بس الأولى عدم التقدير يعني. وأنه على لغة ربيعة إيه ربيعة تقرأ المفهوم بالإسكان مكتوبة بس لغة ربيعة تسكن مو مكتوب فيها مكتوب فيها لغة ربيعة تسكن بال تقرأ المنصوب مكتوب فيها هكذا مكتوب فيها لا مكتوب إن ربيعة ما ممكن على أضمار الحق مكتوب فيها الحق المقر به مكتوب طيب نعم إذا هي الأصل إيش عندك هون كاتبين مكتوبة؟ هي الأصل بالنصب كاتب أيوة. جميل. ولو أودعه ورقة مكتوب فيها الحق المقر به كمئة دينار وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة نعم يعني قيمتها مكتوبة قيمتها وأجرة الكتابة كما قاله الشيخان بخلاف ما لو أتلف ثوبا مطرزا فإن قيمتها قيمة إيش؟ ولو أودعه ورقة ها؟ ولو أودعه ورقة مكتوب فيها الحق المقر به المقر فيه يعني كمئة دينار يعني واحد دع على واحد مئة دينار وقال نعم لك عليه فكتب في ورقة أن فلانا أقر بأن لي عليه مئة دينار قام أودع هذه الكتابة أودع عند إيش؟ عند شخص نعم وتلفت بتقصيره فتلفت هذه الورقة اللي فيها إقرار من هذا الشخص أنه لفلان عليه 100 دينار تلفت عند هذا الشخص المودع يضمن الورقة ضمن قيمتها مكتوبة يعني ما يضمن بس 100 دينار 100 دينار وقيمة الورقة عليه الكتابة اللي عليه ما يضمن ها؟ يضمن قيمة الورقة بس فقط قال ما ضمن الورقة إيه الورقة لأنه هو حافظ الورقة وقد تلفت بس ضاعت المئة دينار عيدها بالله طيب أبي يقول ولو أودعه ورقة مكتوب فيها الحق المقر به كمئة دينار نعم وتلفت إيه الورقة بتقصيره إيه ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة كما ضمن قيمتها وضمن أجرة الكتابة بس عاد وأجرة الكتابة كما قاله الشيخان قول مكتوبة حال أي لا بيضاء لأن قيمتها مكتوبة دون قيمتها أقل لأن لو بياض قيمتها أغلى لما تكون مكتوب فيها تصير أغلى أجرة الكتابة المعتادة إذا كان فيها أجرة يعني عند كاتب مثلا يأخذ مبلغ بخلاف ما لو أتلف ثوبا مطرزا فإنه يلزمه قيمته قيمة الثوب ولا يلزمه أجرة التطريز تطريز إيه بس يعني شو بس ولا يلزمه أجرته يعني كم يسوى هذا الثوب مطرز بهذا الشيء بالسوق لأن لكن الكون هو استأجر شخص وطرز بمبلغ مثلا ما يلزمه هذا بس يلزمه أجرة الثوب مطرزة لأن التطريز يزيد قيمة الثوب غالبا ولا كذلك الكتابة الكتابة إنها ما تزيد قيمة وليش الكتابة يضمنها مكتوبة ما يضمنها بيضاء بينما المطرز يضمنه مطرزا، فلأن التطريز يزيد قيمة الثوب بينما الكتابة ما تزيد قيمة الورق. فإنها قد تنقصها والله تعالى أعلم. كم كم باقي للمغرب؟ ساعة 14 يعني ساعة.